نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في لقائنا السابق عن بعض خواطرنا حول سورة عما تساءلون، وبينا كيف استهلت السورة بالاستفهام المفخم المعظم وما يشمله من تعجب من استفهام أو من سؤال. فقال سبحانه: عما تساءلون، استعجاب كيف يسألون هذا السؤال. ثم أخبرنا فقال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وكلمة النبأ العظيم توحي بأنه أمر بلغ من العظمة بحيث يكون ظاهرا وواضحا بحيث لا يجب أن يتساءل عنه، لأن الله الذي أبدع الخلق بقدرته وأودع في الكون أسراره بحكمته لا يمكن أن يكون ذلك الأمر عبثا يفسد المفسد فيه ويصلح المصلح فيه بدون رجوع إلى محاسب يجازي كل إنسان عما قدم. وبعد ذلك أخبرنا أن الحق سبحانه وتعالى بعدما قال ذلك أخبرنا أنهم سيعلمون ثم يعلمون، فإذا كانوا قد أنكروا أو ارتابوا في علم يقين صادر عن الله فإنهم سيعلمون عين يقين وسيعلمون حق يقين، سيعلمون عين يقين حينما يفجأهم الموت وما فيه من مشاهد كان حسهم لا يراها فأصبح حسهم يراها، حينئذ يعلمون صدق الحق فيما أخبر به من قوله: فبصرك اليوم حديد. وبعد ذلك سيعلمون حق اليقين حينما يفاجؤون بالبعث وهم بين يدي ربهم يحاسبهم على ما قدموا من عمل. وبعد ذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية غيبية يأتي بالدليل عليها من القضايا المحسة ليجعل الشاهد عين الدليل على الغائب، فقال: ألم نجعل الأرض مهادا وهذا أمر لا يشك فيه، والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. كل ذلك آيات لا يشك فيها شك، ولم يدع مدع أنه أوجدها أو خلقها. إذن فالدعوة تصير لله إلى أن يثبت مدع آخر يقوم بدليل وببينة على أنه هو الذي جعل الأرض مهادا وجعل الجبال أوتادا، وحيث لم يجئ مدع بهذه الدعوة فستظل المسألة منسوبة إلى من قال أني أنا الذي خلقت، إلى أن يوجد معارض آخر يقول: لا، بل أنا الذي خلقت بدليل أقوى من دليل الأول. والحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن مظاهر قدرته وحكمته في كونه يبدأه بقوله: ألم نجعل الأرض مهادا، وكلمة مهاد توحي بأنه الفراش الوطيء المعد للطفل كالمهدي، وما دام مهدا فكأن الحق سبحانه وتعالى علم أن خلقه الأول سيستقبل الحياة التي يحياها بطفولة عقلية، فلا علم له بشيء ولا يستطيع أن يفكر ليبذر ويحرص، فلا بد من أن يعد له مقومات الحياة إلى أن يبدأ له تفكير فيستطيع بعد ذلك أن يزرع وأن يحرس وأن يبذر. فكلمة مهاد تشي بهذا، وأيضا كلمة مهاد تشي بالطفولة الأولية، والطفولة الأولية أول ما يبدأ فيه الإنسان من حركة الحياة هو ظاهرة التنفس، أول عملية قبل أن يأكل وقبل أن يتحرك أي شيء فيه تتحرك رئته. ولذلك إذا كان الوليد أو الجنين منكوسا يعني رأسه إلى الداخل ولم تبرز أول ما تبرز تعرض الوليد للاختناق، لأنه بمجرد أن يأذن الله سبحانه وتعالى للجنين أن ينفصل خلقا آخر عن أمه فلا بد له من حياة ذاتية كانت حياته أولا تبعا لحياة أمه، والآن تبدأ له حياة ذاتية، فما لم يخرج وجهه وتتعرض أنفه لاستنشاق الهواء لتؤدي الرئة مهمتها في عملية التنفس فإنه يموت. أما إذا خرجت الرأس وأمكنه عملية التنفس يطول وجوده في بطن أمه أو لا يطول، هذه عملية أخرى. ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، قلنا ظاهرة الوتدية في الأرض كما أنها لترسي الأرض حتى لا تميد من الحركة، قلنا أنها عامل مساعد للجاذبية الأرضية التي تجذب قبة الهواء الضروري للإنسان. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وبعد ذلك تشي إلينا أن الحق قبل أن يخلق الخلق مهد لهذا الخلق الحياة وأولياتها، ففراش كمهد الطفل ثم جبال كالأوتاد عامل مساعد على حفظ الهواء الذي هو الضرورة الأولى في الحياة، وبعد ذلك خلقنا أزواجا. إذن فأعد لخلقه مقومات الحياة قبل أن يخلق ذلك الخلق. وخلقناكم أزواجا للسكن وللمودة وللرحمة وللإنسان أيضا. وخلقناكم أزواجا، وبعد ذلك تكلم الحق عن ظاهرة هي ظاهرة النوم، والنوم كما قلنا آخر ما انتهي إليه أنه ردع طبيعي في الجسم يؤذن الجسم بأنه لم يعد صالحا لحركة الحياة، فليعتزل حركة الحياة قصرا عنه وينام. فإذا ما نام وارتاح عاد تفاعله الكيماوي إلى طبيعته ثم قام نشيطا فاستأنف حياته. ولذلك يأتي النوم قصرا عن الإنسان، يتحيل الإنسان عليه فلا يأتي، ولكنه يفجأه فيكون نوما لا يعرف كيف بدأ به. هذا ردع ذاتي بأن الآلة الإنسانية لم تعد صالحة لمواجهة حركة الحياة فلتنقطع عن الحياة. لذلك جعل الله النوم سباتا، وبعد ذلك جعل الليل لباسا سترا لنا، وهذا الستر له فوائده الكثيرة. أن الإنسان حينما يخلو بنفسه يحب في نومه أن لا يطلع عليه أحد، لأنه في نومه ما دام فاقد الوعي قد تصدر منه أشياء لا يحب أن يراها عليه أحد، فجعل الله سبحانه وتعالى الليل لباسا. وأيضا فهناك ضروريات حركية أيضا تقتضي وجود اللباس، كأن تباغت عدوا أو أن تبيت له حتى لا يراك بما تعد له. إذن فله ضروريات في وجود الستر وضروريات في وجود الأعداء ومجابهتهم بحيث لا يرونك في فعله. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وهذا أمر واضح كما قلنا فيه لحركة الحياة. يقول الحق بعد ذلك وبنينا فوقكم سبعا شدادا. السبع الشداد كما تدل عليه السياقات الكثيرة في القرآن مراد بها السماوات، وكون السماوات سبع متعدد النصوص، وكونها طباق أيضا متعدد النصوص. إلا أن الناس نظرا لأن إدراكهم لم يصل إلى جرم السماء ليعرفوا حقيقة ذلك الجرم، حاولوا جاهدين أن يعبروا عن معنى السماء بأشياء تطيقها عقول الناس، وخاصة عندما تبرز في ميدان الفكر نظريات، هذه النظريات تبهر الناس حين يسمعونها، والذين يحبون إخلاصا لدينهم أن لا يبعدوا الدين عن واقع الحياة يحاولون جاهدين أن يقربوا قضايا الدين وخاصة الغيبيات عن مشاهدهم إلى عقولهم. التقريب إلى العقل عملية تعرض لها العصر الحديث. كان على رأس هؤلاء طبعا الشيخ محمد عبده، وهو زعيم المدرسة العقلانية التي كانت تحاول دائما أن تقرب قضايا الدين التي تتعلق بالغيب إلى عقول الناس، وهي ظاهرة تدل على الغيرة للدين ولكنها تضر أكثر مما تنفع. لماذا؟ لأن قضايا الدين في الأمور الغيبية الإيمان بها هو الواجب، كيفية ما تؤمن به ليس من الضروري أن تعرفه. وقلنا إن الإيمان له قمة وهو أن تؤمن بالله، فإذا ما آمنت بالله باختيارك ودخلت على القمة بعقلك فتقبل عن الله كل ما يقوله لك، وسعه عقلك أو لم يسعه. وفي ماديات الحياة ما يؤكد صدق هذه القضية، فكم من أمور لم تكن غيبا بحتا وإنما كانت غيبا فقط عن مشاهدنا لأن آلات إدراكنا لم تكن تستوعبها ولكنها مادية. فكثير من الماديات كان أمرا غيبيا كالميكروبات، ولكن العلم حينما تقدمت آلاته بالمجاهر والتلسكوبات أمكننا أن نرى ما لم نكن نراه. إذن فكن أمر لا تدركه بحسك لا يعني أنه غير موجود، قد تتهم أنت حسك لأنه لم يصل إلى إدراك ذلك. ووجود أشياء كانت غيبا ثم صارت الآن مشهدا دليل على أن عقلك يجب أن لا يتوقف في الأمر الغيبي لأنه لم يدرك، بل يقول ما دام الله قاله فهو موجود، أدركته أم لم أدرك. وإذا كان العلم لا يزال يكشف لنا مستورا من مستورات الله في كونه وكانت غيبا عن الناس ثم تصير الآن مشهدا، أفلا يكون ذلك دليلا لي على أن الحق حين يكلمني عن غيب لا أرفض هذا الكلام لمجرد أني لا أدركه، لأننا نقول له في ماديات حياتك كانت أمور غيب ثم أصبحت مشهدا، فخذ من ذلك وسيلة أيضا إلى الإيمان بأن مغيبات كثيرة لم يكن عقلك يدركها ولكن الله أخبر بها فيجب أن تصدقها. ولذلك قلنا إن القرآن حينما يميز المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، لأن الذي يؤمن بالمشهد أمر يشترك فيه غير المؤمن والمؤمن، فلا مزية للمؤمن إلا أن يؤمن بأمر الغيب. أما إذا كان أمر العقل مقتنع به والحس يؤيده فما داعي الإيمان؟ لا داعي للإيمان أبدا. فلما رأوا أن السماوات لا تدخل تحت حسنا ولا تحت تجربتنا ولا نستطيع أن نعرف عنها شيئا، ماذا قالوا؟ قالوا إن السماء هي كل ما علاك فأظلك، والكواكب والشمس والقمر والنجوم اللي فوقنا دين هي عبارة عن السماء. وزاد من انتقالهم في هذه المسألة نقل عن الغيب إلى العالم المحس أن الكواكب السيارة اللي كانوا يعرفوها في ذلك الزمن كانت سبعة، فهي مطابقة للعدد عن السماوات السبع. لكن تبين فيما بعد ذلك أن السيارات حول الشمس مش سبعة، اكتشفت سيارات أخرى. وهل كان السماء ليس فيها إلا الشمس وتوابعها من السيارات؟ طب ما في نجوم كتير وفي كواكب كتير قدامنا بنشوفها. إذن أرادوا أن يقربوا هذه المسألة من العقول المعاصرة، فقالوا إن السماء هي عبارة عن الشمس والقمر والكواكب. الإمام محمد عبده أراد أن يفسر بناها في قوله إيه؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وبيض وتعرض لإيه وبنينا فوقكم سبعا شدادا. قال إن البناء معناه إيه؟ معناه إيجاد أشياء تتماسك تماسكا قويا بحيث لا تنفصل عن بعضها، هذا هو البناء. كما نأتي باللبنة فوق اللبنة وبعد ذلك نمسكها بما بين اللبنتين من طين مرة أو من جير أو من اسمنت، كل ذلك عملية بناء. طيب يا إمام، الكواكب اللي انت بتقول عليها الشمس والقمر والكواكب دي هي السماء، تبقى بناها يعني ايه؟ قال جعلها ممسوكة مع بعضها بحيث لا يسقط واحد عن فلك واحد وتفضل مرتبطة ومتمسكة بقانون الجاذبية، لأن في قانون الجاذبية اللي جابه نيوتن في القرن السابع عشر كان موجود، فحبوا يستعملوا هذا القانون ويقول إن القرآن متمشي مع القوانين العلمية. نيجي نقول له والله يا إمام ده كلام طيب، بس القرآن ما يتخذش آية آية، القرآن يتخذ جملة. فإذا مثلا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى في سورة المرسلات، فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت، يدل على أن السماء مش هي النجوم. وبعد ذلك يأتي في استهلال سورة أخرى، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، فمرة يعمل النجوم مغيرة للسماء ومرة يعمل الكواكب مغيرة للسماء. إذن فالسماء شيء والكواكب والنجوم شيء إيه؟ شيء آخر. يقول الحق سبحانه وتعالى أنه خلق 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. يبقى لازم تكون السماء طباق دي غير الشمس والقمر. ويلاحظ أن القرآن دقيق في استيعاب هذه الأشياء. مرة يقول فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت، ومرة يقول إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. فيأتي مرة بالنجوم مقابل السماء، ومرة بالكواكب مقابل السماء. وطبعا احنا عرفنا أخيرا أنه فرقوا بين نجم وكوكب، إن النجم بيبقى مضيء بذاته، ملتهب بذاته، لكن الكوكب ضوءه من غيره. ولذلك يجي برضو القرآن للدقة، دقة الخالق في الأداء، يجي مثلا يقول إيه، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ويجي في آية تانية يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. جاب كواكب مرة وجاب مصابيح مرة، وهي كلها بتزين السماء، لأن القمر الكوكب اللي يستمد ضوء من الشمس برضو متلألئ وضاء ومشرق ومنير، فهو برضو زينة. إذن ما يشترطش إنها تكون هي في ذاتها متوهجة، ولكن يكفي أن تكون آخذة من الضوء من غيره وتبقى زينة. كلام على الأول. يبقى مرة يقول عليها كواكب، ومرة يقول عليها مصابيح. لو أردنا أن نفرق إحنا بين الكواكب والمصابيح، نجد أن القرآن أيضا هو الفيصل في هذه. إزاي؟ بيدلك على أن المصباح متوكد بذاته، متوكد بذاته، لكن في شيء يدي الإشعاع ولوش متوكد بذاته. يقوم يقول الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. الزجاجة ضوءها ذاتي، الزجاجة بتعكس ضوء المصباح، المصباح هو اللي ضوءه ذاتي. إذن فلما يقول ربنا زينا السماء الدنيا بمصابيح، ومرات يقول إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب الاثنين، إما أن تكون كوكب وإما أن تكون نجم مضيء بذاته. خلاصة من هذا إن السماء شيء، والكواكب والشمس والقمر شيء آخر، وخصوصا أنهم بعد أن اكتشفوا سيارات أخرى زي أورانوس ونبتون هو إلى آخره، وبلوتو ولا هو اللي اكتشفوه الأخير، تبقى زادت سيارات عن 7، فالمسألة إيه؟ وبعد ذلك لما جاء الراجل بتاع الفلك وقعد يدينا، قال لنا إيش هي المجرات 7 بتاعتكم دول، الكواكب السيارة اللي حول الشمس، أين هذه من ملك الله؟ هذه مجموعة واحدة من 100 مليون مجموعة في مجرتكم أنتم، وعندنا 100 مليون مجرة زيها. وعلى كل حال علشان أقرب لكم المسألة ولا تدخلوش في متاهة حساب عشان تحسبوا هذه المسائل، اجمعوا الرمال اللي على شواطئ البحار كلها وبعدين عدوها، تجدوا الكواكب والنجوم والأشياء دي قدها تمام. يبقى إيش يا إمام أنت والمدرسة بتاعتك اللي عملتولنا أن الكون كله ما فيش فيها إلا المجموعة الشمسية، الشمس والقمر والأرض مش أشياء اللي بيه. أين هذه من ملك الله؟ الشعرة بيننا وبينها 14 سنة ضوئية، بينما بيننا وبين الشمس 8 دقائق ضوئية، 14 سنة ضوئية، وبتدي ضوء وحرارة قد الشمس 26 مرة، ما رحناش للكواكب التانية الكبير. فإذا الكون ده، أنت كنت فاهمين أن الكون بتاعك الشمس والقمر وشوية الكواكب والنجوم دي والأرض، زي ما اليونانيين كانوا لك الأرض هي مركز الكون. إيش الأرض مركز الكون بالنسبة لكون الله؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، عملية واسعة أول. إذن فكونهم يقولوا أن السماء هي هذه والجاذبية هي اللي مسكاها وما إلى آخره، نقول له تعالى يا أخي، القرآن لما بيجي يتعرض لبناء السماء يأتي بمصدر وحيد وهو كلمة بناء، ولما يتعرض لمباني الأرض يقول عليها بنيان، جعل الأرض إيه؟ فراشا والسماء بناء، جعل الأرض مهادا والسماء بناء، كل ما يتعلق بالسماء يسميه بناء. حين يتعرض لمباني الأرض ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة. كل كلمة تتعلق بالبناء في الأرض يسميه بنيان، وديك يسميها بناء فقط. إن البناء أنت تقدر تميز لبنة عن لبنة، وتجد بينهم وبين بعض لحمة، يوم يقول لك لا شوف السماء كده، بص لها كويس، هل ترى فيها من فطور؟ شقوق؟ لا. يبقى معنى البناء هنا يعني المتماسك المتلاحم تمام التماسك والتلاحم، بحيث لا تستطيع أن تتبين فاصلا بين شيء وشيء آخر. وبعدين يقول ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحاسر، مما يدل على أن برضو مرأة العين ما يستطيعش. ولذلك أنت تشوف مثلا السماء لما تكون صافية، بص للسماء لما تكون صافية كده تقوم تجدها إيه؟ بلون واحد وملاسة واحدة وشكل واحد. انظر إلى القمر وأمعن فيه النظر، لازم تجد فيه اللي بيسموه الكلف. انظر إلى الشمس برضو تجد فيها البقع. إذن معنى بناء السماء أنها بناء مش حتة مضمومة بحتة وبينهم شيء بيلحمهم مع بعض، لا ما فيش فطور ولا شقوق ولا أي حاجة أبدا، يعني حاجة ملساء. ثم الحق سبحانه وتعالى حينما يسري برسوله، ثم يأتي الرسول وقول طلعت للسماء واستفتح جبريل، وبعد ذلك قيل ومن معك؟ قال محمد، وبعدين فتحوا له وبعدين طلع للسماء التاني. بعد ذلك يا إمام أنت والمدرسة بتاعتك تقولهم إن السماء المراد بها ما علانا فأضلنا من شمس وقمر وكواكب ونجوم، لتقربوا هذه المسألة على العقول وتقولهم إن الدين مش متعارض مع العلم. الدين صحيح ما يتعارضش مع العلم، إنما العلم هو العلم الذي يصل إلى حقيقة علم، لأن التضارب لا يمكن أن يتأتى بين كلام الله وبين كون الله. الله هو الذي خلق الكون، والله هو الذي قال القرآن، يبقى إذن لا تعارض أبدا. إنما ينشأ التعارض من أي شيء؟ أن تعتبر حقيقة في القرآن على فهمك وهي ليست حقيقة، أو تعتبر حقيقة في الكون على فهمك وهي ليست حقيقة. أما إن صرت إلى حقيقة قرآنية كحقيقة قرآنية وإلى حقيقة كونية كحقيقة كونية فلا يمكن أن يوجد تضارب أبدا. ولكن الناس دائما يتعجلون، كلما رأوا بارقة من علم نظرية أو أي حاجة يحاولون أن يفسروا بها غيب الله سبحانه وتعالى. هم صحيح مخلصين في هذه المسألة، إنما الإخلاص قد يضر، لأن ليس من مهمة الدين أن ينزل إلى مستوى عقول الناس، إنما المهم أن يرفع عقول الناس إلى مستوى. وهذه مسألة إن عرفتها زي ما عرفتهاش، يعني طرف عقلي وعلمي، إن عرفت أن السماء هي كذا أو كذا مش هيترتب عليها في نفعك منها اللي مقصود لله شيء، بل أنت بتنتفع. بعد ذلك ماذا ترك عقل القرن العشرين لعقل القرن الثلاثين والأربعين؟ إذا كنا كل يوم بنخطو في العلم خطوات تدلنا على حقائق، فإذا كان العقل في القرن العشرين عايز يفهم الحقائق الغيبية الآن، فماذا ترك للعقل لعقل القرن الثلاثين؟ مش أسرار الله بتجي بأطارة كده كل يوم يدي الله سبحانه وتعالى خلقه بعض الأسرار؟ ولذلك قلنا في قوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، ستظل سنريهم، مش أريناهم، لا هنفضل نقرأها إلى يوم الساعة سنريهم. ومعنى ذلك أن كل يوم لا بد أن يأتي بجديد. فإذا كنا عايزين نفهم بقى السماء وإلى آخره على هذا الفهم النهاردة، ونتعجل المسألة علشان نقنع العقول المعاصرة بأن القرآن متمشي مع الحقيقة العلمية، وبعدين لما النظرية العلمية غلطت ماذا نقول فيها الآن؟ إذن فيجب أن نفهم السماء كما قال الله سبع سماوات طباقة، وبعد ذلك كل الكواكب دي في السماء الدنيا، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، كل دي دون السماء ولا لهاش علاقة بالسماء. كنا ما نقدرش نوصل للسماء، ده احنا ما قدرناش نوصل لما بيننا وبين السماء، فإلى أن نفرغ من قضية ما بيننا وبين السماء يبقى بعد ذلك نتطلع إلى أننا نعرف إيه؟ نعرف السماء. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. الحق سبحانه وتعالى في كلمة سراج وهاج ديا، أولا الشيء الوهاج هو المتوقد، أو الشيء الوهاج هو المتلألئ، يبقى التوهج يعطي معنيين اثنين، معنى توقد والتوقد يعطي حرارة، التلألؤ يعطي لمعان وبريق، يعني يقال الذهب متوهج يعني بيعطي لون وهجي، والنار متوهجة. صحيح الشمس سراج ونحن نعلم أن السراج فيه حرارة وفيه نور، لكن القمر فيه نور بس، وجعل القمر فيهن إيه؟ نورا، وجعل الشمس سراجا. يبقى بس القمر بيدي نور، ولذلك بيسموه الإيه؟ النور الحليم. النور الحليم يعني اللي ما فيش فيه حرارة، لكن الشمس نورها إيه؟ نورها فيه حرارة. ده له مهمة وده له مهمة. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لو عرفنا المقارنة بين كلمة وهاج وهي التوقد وبين أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، نعرف أن اللي قال الكلام ده الخالق اللي مرتب الأمور على أسبابها ومسبباتها وعلالها ومعلولاتها. لأن المطر كما نعلم الماء العذب اللي بينزل لنا من جهة السماء هذا طبعا نتيجة إيه؟ مستودع المياه كما نعرف البحار وهي مالحة، فلازم من عملية زي ما بيقولوا تقطير. تقطير ده ينشأ من عمليات يتبخر، ومعنى يتبخر بخار المياه يطلع كده وبعد ذلك يذهب في الجو وبعد ذلك ينعقد وبعدين يصادف منطقة بردة وبعدين يتكاثف وينزل لنا مطر إيه؟ فرات، عذب سائق شراب. إذن فهناك صلة بين الشمس سراج وبين وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. يجوا العلماء عند المعصرات وبرضو يقفوا فيه. أولا لازم نبحث المعنى اللغوي، ومعصر يعني إيه؟ معصر من أعصرة. أعصرة في اللغة بمعنى حان وقت إنجاب الجارية. جارية معصر يعني حان وقت إنجابها، يعني صالح، يعني حاضت، فهي ابتدأت تصلحه لعملية الإنجاب هذه. وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص تاعبان ومعصره. معصر يعني فتاة ناهد بلغت سن الأنوثة اللي ممكن تصلح نفسها. يبقى إذن وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أي إيه؟ من إيه؟ بعضهم يقول الرياح، بعضهم يقول السحب، ويقول قمم الجبال. المهم أنها من شيء أعصر يعني حان وقته إنجاب. الريح بتحمل السحاب، إنما مش كل ريح تحمل السحاب، لازم يبلغ منطقة فيها بردة علشان يتكاثف وينزل. كذلك الجبال، مش كل جبل له قمة ينزل عليه مية، لازم جبل يكون على مستوى عالي. ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. فإسقاء الماء الفرات مرتبط بإيه؟ برواسية شامخات. لذلك أنت لما تيجي مثلا في واحد اسمه إيه والله ما بعرف أنطق اسمه صح، اسمه هت شم سم، عامل دائرة معارف لخط الثلج الدائم، مصورة لخط الثلج الدائم، يسمي خط الثلج. خط الثلج الدائم يعني الذي يدوم فيه الثلج. لاحظنا في رسم الخط ده ان الخط بادئ من خط الاستواء عالي وبعدين ماشي كده ناحيه مدار السرطان يوطا، وبعد ذلك ينتهي الى ان يصل الى مستوى سطح البحر. وجدوا ان اعلى قمه هناك في المنطقه الاستوائيه من 16 الى 17 الف قدم. فاذا راح مدار السرطان عند 23 درجه يبقى 13 الف قدم بس، يبقى الارتفاع في خط الثلج نزل عند مدار السرطان. وبعدين مشي لحد عرض 50 طلع 6000 قدم، خط عرض 60 بقى 4000 قدم، عند خط عرض 70 خط الثلج بقى على سطح الايه؟ سطح البحر. اذا خط الثلج عامل كده، كل ما يبعد عن المنطقه الحاره ينزل خط الايه؟ خط الثلج. وبنعرف ان خط الثلج قمم الجبال كلها مغطاه بالثلوج، وطبعا الثلوج لما تيجي تبقى تحت، ما يمكنش تيجي الا تحت الصفر. تحت الصفر دي هيبقى على طول تحتها الصفر، وبعدين فوق الصفر بربع درجة بنص درجة بكذا إلى كذا. التلج بيقولهم اللي متصل بهذه المسألة يفضل يسيح، لما يسيح يوم يسيح وينزل على الجبال، يوم ثقل الثلج من فوق يضغط وينزل، تفضل مية نازلة إيه؟ دائما. لكن الرياح قالهم إن الرياح اللي بتمر على المنطقة خط الثلج بتودع كل ما فيها من مية على الصفر، وبعدين تهب على الجهات المقابلة بدون إيه؟ بدون ماء. أما معنى ذلك إن الجهات اللي ملهاش خط ثلج بيمدها تفضل من غير ميه. قال لك لا، عمليه الرياح، عمليه الرياح. ولذلك ايه النور بتشرح لنا الايه العمليه، الم ترى ان الله ايه يسجي سحابا ثم يؤلف بينه. كلمه يؤلف بينه دي طبعا ما كناش عارفين يعني إيه. ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. كنا نفهم ان كل سحاب يجيب مطر، يقول لك لا، ده لازم سحاب من ذكور او من انوث، لازم في كهربائيه موجبه وكهربائيه سالبه ويجتمعوا مع بعض وتيجي الايه وتيجي العمليه. وكنا بنفهم زمان لما ربنا سبحانه وتعالى يقولوا ارسلنا الرياح على واقح، كنا بنفهم انها بتلقح النباتات. وبعد ذلك عرفنا ازاي نجيب عداوة، يقولوا ارسلنا الرياح على واقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه. يبقى اذا مش هي لواقح اللي انتم بتشوفوه، برضو بتلقح الموجبه والسلبه ويختلطوا وينزل الايه ينزل المطر. ده كلام ادانا العلم، جزاء الله خير العلم النشاط الزيني ادانا هذه الايه ادانا هذه المعلومات. اذا قول الحق سبحانه وتعالى وانزلنا من المعصرات ماء فجاجا، يعني متدفق، لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفاظ. شوف الدقه، حب ونبات وجنات، دقة في التعبير ما يمكن يقولها إلا خالق. أولا النبات والجنات الألفاف لازم لها من جراثيم بذرية علشان تطلع منها، فيبقى الحب ده هو الأصل. إن كنت أنت بتشوف شيء ملوش حب فهو في الأصل جاي من حب. وإلا فمثلا آدم لما جيه كده يعني الأول جاب له ربنا بذر وقال له ابذره بقى واستنى لما ينبت وبعدين كل منه، لابد أن يكون قد أعد له الأشياء اللي يأكلها. إذن فكل شيء لازم له بذر. كنا احنا بنزرع الآن بأشياء من غير بذر، يعني ناخد عقل منها نفسها ونغرسها فلازم يكون لها أصلها بذر. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يعرض لنا مثل هذه المسائل يقول لنا انتوا عايزين تعرفوا آية الله في الخلق وآية الله في الإبداء وآية الله، سيروا في الأرض شوفوا، لأن الأرض المعمورة منكم قد تكون لصنعتكم فيها عمل. إنما سيروا في الأرض وروحوا للحتات الأماكن التي لم تطأها قدم إنسان، تروح للأماكن التي لم تطأها قدم إنسان تجد فيها أنواع من الأشجار وأنواع من الفواكه وأنواع من كذا. وجدت إزاي دي؟ إذن عملية الزرع مش بتاعتك، ده أنت عملية الزرع استفدت منها أولا وبعدين على ضوء ما وجدت منها صنعت فيها. يبقى إذن لازم تكون موجودة أولا حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي بلغ من شدة خصوبة الأرض أن تلتف الأغصان على إيه؟ على بعض. وجنات إيه؟ ألفافا. بعد أن يتكلم الحق عن مظاهر قدرته وإبداعه ومظاهر حكمته المودعة في هذه الأشياء ينتقل إلى المعمى المقصود، لأن المسألة تكذيب بيوم الفصل، تكذيب بيوم الدين. فبيقول الكلام ده كان صح تكذبهم لو أنني لم أصنع كذا ولم أصنع كذا ولم أصنع كذا ولم أصنع كذا، وبما أنني صنعت إذا ما تكذبوش إلا أقولكم عليه وأنه لازم يكون فيه. إن يوم الفصل كان ميقاتا، فكأن الأشياء والآيات المحسة المشاهدة التي كما قلنا لم يدعي أحد أنه أوجدها ما دامت منسوبة إلى الله، كان يجب أن الذي صنع هذه الأشياء لا نكذب أبدا أننا سنلقاه في يوم الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا، كلمة كان إن يوم الفصل كان ميقاتا تدل هذه الآية على أن الذين يستعجلونه يريدون أن ينفعل الله لاستعجالهم فيعجل اليوم عما وقده. متى الساعة؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ الله لا ينفعل الوعد لأن الانفعال تغير والحق لا يتغير، فليس معنى ذلك أنكم تنكرون. يقوم ربنا يعمل عملية يقول هم بينكرهم يلا ما جيب لهم يوم الفصل، قال لا، أصله أنه هو كان ميقات وبقدر وموقوف، وأنا لا أنفعل لهم لأن دول ناس عيونهم صغيرة، وهو أنا حنفعل للخلق. ده نظام معمول ونظام مرسوم أزلا، ولا يمكن أن يجعلني إنسان من خلقي أخرج عما رسمته. إن يوم الفصل كان ميقات، ميقات يعني وقت معلوم وله حد، فلا تظن أني سأنفعل لمن يقول منكرا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ولا متى الساعة. كل ده ولا عندي له تأثير لأنني لا أنفعل لخلقي لأن الانفعال تغير. والتغير على الحق سبحانه وتعالى إيه؟ ممتنع. وكلمة يوم الفصل، كلمة الفصل نفسها تدل على أن في إيه؟ فيه التحام، التحام في قضية من القضايا، ده يقول حق وده يقول باطل. فبعد ذلك حين يجيء يوم الفصل تبان المسائل، الحق يجي على جنب والباطل يجي على جنب. إن يوم الفصل كان إيه؟ كان ميقات. يوم ينفخ في الصور، دي أكنها بداية الإيه؟ بداية يوم الفصل. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يعني زي ما بيقول يوم ندعو كل إناس بإيه؟ بإمامهم، أو أهل كل سيئة في صف لوحدهم. هؤلاء مثلا هم الزنا، هؤلاء هم آكلوا الربا، هؤلاء هم إيه؟ آكلوا السحت، هؤلاء هم الجائرون، يعني كل جماعة. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ولذلك هناك حديث بيروي ابن مردويه، ابن مردويه يرويه عن معاذ بن جبل، أن معاذ بن جبل حينما قرأ قول الله سبحانه وتعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا سأل رسول الله عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، سألت عن عظيم من الأمور. ثم أرسل بصره، يعني أرسل بصره إلى السماء، وقال: عشرة أصناف ميزهم الله عز وجل من جماعة المسلمين، فبدل صورهم، فمنهم من هم على صورة القردة، ومنهم من على هو على صورة الخنازير، ومنهم المنكسون، أي رجولهم فوق رؤوسهم يسحبون منها، ومنهم العمي يتردون، ومنهم الصم البكم لا يعقلون، ومنهم من يمضغون ألسنتهم وهي مدلات على صدورهم، يسيل القيح من أفواههم لعابا، ومنهم قوم قطعت أيديهم وأرجلهم، ومنهم قوم يصلبون على جذوع من نار، ومنهم قوم أشد نتنا من الجيفة يتقذرهم الجمع، ومنهم قوم ملبسون جبابا من قطران لازقة بأجسادهم. أما الذين على صورة القردة، عايز يفصل بقى يعني الله، فهم القتات من الناس. قتات يعني النمامين، اللي بيوقعوا بالنميلة الفساد بين الناس. وأما الذين هم على صورة الخنازير فهم أهل السحت، يعني الارتزاق من الحرام. وأما المنكسون أرجلهم فوق رؤوسهم يسحبون منها، فهؤلاء هم أكلة الربا. وأما العمي فهم الذين يجورون في الحكم، وأما الصم البكم الذين لا يعقلون فهم المعجبون بأعمالهم، وأما الذين يمضغون ألسنتهم وهي مدلات على صدورهم يسيل القيح من أفواههم لعابة، فهؤلاء هم علماء السوء وقصاص الفتنة يقولون ما لا يفعلون. وأما المقطعة أيديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون جيرانهم، وأما المصلوبون على جذوع من نار فهؤلاء هم السعاة بالناس إلى السلطان، وأما الذين هم أشد نتنا من الجيفة يتقذرهم الجمع فهم الذين اتبعوا ملذاتهم وشهواتهم، وأما الذين هم ملبسون جبابا من قطران لازقة بأسنان فهم أهل الكبر والخيلاء. بهذا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة أفواجا. وإن كان المدققون في تخريج الأحاديث قالوا إن السياق يدل على أن الكلام في من أنكر البعث ومنكر البعث أو المتشكك فيه كافر، وهذا الحديث إنما يتعرض لجماعة من المسلمين. لذلك ابن حجر قال: يخيل إلي أن الحديث ده مش في موضعه أو هو موضوع، يعني استشهد به في غير إيه؟ في غير موضعه أو هو إيه؟ أو هو موضوع. يوم ينفخ في الصور فتأتون إيه؟ أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، معنى ذلك أنها الآن ما فيش فتوحة بينها وبينها. ما دام ما فيش فتح بينها وبين بعضها يبقى إيه؟ يبقى محبوكة. محبوكة يعني ما فيهاش فواصل. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت إيه؟ أبوابا. لأن السماء سيعتريها من الانقلاب الهائل ما يعتري الأرض أيضا. خلاصة ما يكون في ذلك ما يقوله الحق سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. لأن الأرض والسماء اللي موجودين أرض وسماء معاش، وهناك أرض وسماء معاد. والفرق بين أرض المعاش وأرض المعاد أن أرض المعاش فيها ادخار الأسباب وعالم العلل وعالم المعلولات، ولكننا في الآخرة لا أسباب ولا علل ولا مقدمات، إنما بمجرد أن يخطر الشيء ببالك تعيش بقدرة المسبب في كل. يبقى إذن ما احناش عايزين لا دنيا العناصر، ولا مطر ينزل من السماء، ولا شمس تعمل حرارة وتبكر، ولا طبقة بردة مش عايزين الايه؟ موت. يبقى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يبقى لازم يحصل للسماء في ذلك اليوم انقلاب، تمور مثلا، تتفطر، تنكد، كل ما يمكن أن يؤدي إلى إيه؟ إلى زوالها وإلى دمارها، لتأتي السماء الإيه؟ الجديدة والأرض الإيه؟ والأرض الجديدة. فهم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت إيه؟ أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. أولا المشهد اللي يشوفه الإنسان في عالم الحس إن الجبال دي أثبت شيء رأى الإنسان راسخا، ذلك يقول لك راسخ كالطور. فأقول لك الجبل الراسخ اللي انت شايفه ده، وسيرت الجبال فكانت ايه؟ فكانت سراب. مسألة الجبال دي واحدة حظ واسع في القرآن. لما تيجي تلاقي 29 سورة 29 آية متعلقة بهذه الجبال، منها 11 آية متعلقة بأحوال الجبال في يوم القيامة. لكن مسألة التسيير وسيرت الجبال فكانت سرابا، ومعنى السراب الشيء تتوهمه شيئا وليس بشيء، يعني بقت هباء ما عادش لها وجود. هنا وسيرت الجبال فكانت سرابة، لما تتبعنا كلمة سيرت بالنسبة للجبال وجدنا أن قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الإيه؟ التكوير: إذا الشمس إيه؟ كورت، وإذا النجوم إيه؟ انكدرت، وإذا الجبال سيرت. وبعدين في سورة الكهف برضو تعرضت للعملية دي: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة إيه؟ وحشرناهم. وبرضو في سورة والطور وكتاب إيه؟ مسطور، وقل يوم تمور السماء إيه؟ مورا وتسير الجبال سيرا. وبرضو في سورتنا دي: وسيرت الجبال فكانت سرابا. كلمة تسير الجبال وردت في أربع آيات دي في أربع سور، إلا أن في الثلاث سور لم تتعرض لماذا تصير إليه بعد التسيير. لكن في سورة المرسلات: وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل. وبرضو في سورة والطور وكتاب إيه؟ مستور، يقول يوم تمور السماء إيه؟ مورا وتسير الجبال سيرا. وبرضو في سورتنا دي: وسيرت الجبال فكانت سرابا. كلمة تسير الجبال وردت في أربع آيات دي في أربع سور، إلا أن في الثلاث سور لم تتعرض لماذا تصير إليه بعد التسير. لكن في سورة عمة: وسيرت الجبال فكانت سرابا. يبقى أكن نتيجة التسير إنها تصير إيه؟ يبقى أكن في عمليتين: تحرك من أماكنها بالسير ثم تصير إيه؟ ثم تسير سرابا. هل التسيير هو عين النسف في بعض الآيات؟ برضو الجبال تعرض لها الحق سبحانه وتعالى في بعض آيات القرآن في كلمة النسف. هناك مثلا إيه؟ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهينا. دي في سورة الإيه؟ المزمل. كثيب يعني رمز مهيل هائل بعد ما كان متماسك. إنما الرمل لما يهول ويتماسك يبقى فضل في مكان ولا لا؟ يبقى إذن ما هياش بتاعت سرابا، لأن سرابا يعني تصبح كأنها لكن كثيب مهيل بس تدل على التفتت والتفكك في الرملية ما تديش العملية الأخرانية. وبعد ذلك تيجي في صورة المرسلات، والمرسلات إيه؟ غرفة، فالعاصفات إيه؟ عصفة، والناشرات نشرة، فالفارقات فرقة، فالموقيات إيه؟ ذكرى عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، إذا تعرضت برضو إيه؟ للنسف. وفي سورة الواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها إيه؟ كاذبة، خافضة إيه؟ رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، فتتت يعني. إذن ففيه نسف وفيه تسيير. التسيير جاءت سورة النبأ فأنهتنا إلى واقعة، وهو أنها بعد التسيير وسيرت الجبال تقوم دي تجيب لها فكانت إيه؟ سراب. لكن النسف معناها أنها تتفتت، أدي عملية النسف زي قلنا كسيبا إيه؟ كسيبا مهيلا. يبقى معنى ذلك إما أن تفسر أن النسف هو التسيير، أو أن يكون النسف لبعض الجبال والتسيير للبعض، وذلك لاختلاف طبيعة الجبال. الجبال طبائعها إيه؟ مختلفة. اختلاف طبائعها يجعل إن الحالة التي تؤول إليها الجبال لتنتهي إلى عدم بتاخد إيه؟ صورتين اثنين، صورة تسيير وده قال عليه فتبقى إيه؟ سراب، وبعد ذلك صورة نسف. النسف ده لما نيجي نشوف الآية كده نقول في قوله سبحانه وتعالى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ومرة تانية يقول كالعهن المنفوش، والعهن هو الصوف الملون، المنفوش يعني المندوب. لكن هل الجبال لما تبقى كثيب مهيل تماسك الرمل زي سماته تماسك الصوف؟ يبقى إذن الجبال هتتعرض لعمليتين اثنين، تسيير فتصير ايه؟ هباء سراب، خلاص. وبعد ذلك ايه؟ نسف. وبعد عملية النسف دي اللي هتخليها كسيب مهين، يبقى لازم يجي لها عملية تزريع تانية، عملية، لانها لو ظلت كسيبا مهيل يبقى اذن الجبال نوعين، نوع فيه نسف ونوع فيه ايه؟ ونوع فيه تسيير. والمآل كله إلى زوال الجبال الصامدة دي، لأن ما عادش لها مهمة. إحنا زي ما قلنا في الآخرة ما إحناش هنعيش بالأسباب ولا بالإيه ولا بالعلل والمعلومات ولا بالمقدمات والنتائج، ما لناش مجهود أبدا، هنعيش بإيه؟ بآثار كل من الحق سبحانه وتعالى. وسيرت الجبال فكانت إيه؟ سراب. إن جهنم كانت مرصادا. شوف بقى الغاية، أولا الحق سبحانه وتعالى لمنكرين البعث قال لهم إيه؟ الأول قال سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وبعدين جاب لهم الواقع إن يوم الفصل كان ميقاتا، وأعطانا صور الانقلاب الهائل اللي هيحدث في الكون. وبعد ذلك الانقلاب الهائل ده لازم يكون نهايته بقى الجزاء. إن جهنم كانت مرصادة. شوف الدقة بقى التعبيرية في القرآن في كلمة مرصاد. معنى مرصد يعني ايه؟ شوف كلمة مرصد احنا بنستعملها لايه؟ مرصد يعني واحد قاعد بأجهزة قاعد يترقب الأحداث الكونية. فكأن بلغ من شدة الإعداد لهؤلاء ان جهنم قاعدة كده بتتربص لهم وتنتظر. كانت مرصادة يعني رصد ينتظر قدومهم، مش شيء غافل عنهم وبعد ذلك لا، ده نفس المكان اللي حيعذبوا فيه في ترقب وفي انتظار ولهفة ايه عليه. وزي ما ربنا بيعرض لنا ايه تكاد تميز من ايه من الغيظ، شوف الانفعال حتى اداها صورة الانفعال، فكأن المكان نفسه منفعل عليه، مش المكان ما هوش داري بالعملية. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم ايه خزنتها الى ايه الى اخر. وبرضو يوم نقول لجهنم هل امتلأتي، شوف بقى شوف كنها يعني في حالة من الحالات اللي مغيظة من المخالفين لمنهج ربهم، زي ما قلنا سابقا ان الكون كله خاضع للحق والكون كله مسبح،

لا يذوقون فيها بردا ولا شراب. كلمة برد إلا كذا يقوم يقول لك إلا حميم. طب ما هو الحميم الماء المتناهي في الحرارة، طب ودي يبقى برد؟ بقى أنت تيجي تقيسه من دي والغساق ده، الغساق ده هو الصديد، صديد أهل النار، وده يبقى شراب؟ ده لا يذوقون فيها بردا إيه ولا شرابا إلا إيه حميما وغساقا. وبعد ذلك يقول الحق عشان ما تاخدش بشاعة الجزاء جزاء وفاقا. هذا لا احنا ادناهم على قد، ولذلك حيجي في المقابل في الاهل الجنة يقول ايه جزاء من ربك عطاء حسابا، ما قالش وفاقا، لان هنا السيئة على قد الايه على قد السيئة، لكن هناك ده عطاء، وما دام عطاء يعني مش بالميزان، ده بالإحسان مش بالعدل، ده بالإيه؟ ده بالفضل. إن شاء الله نسأل الله أن يجمعنا بكم لنتم إن شاء الله بقية ما بقي إن شاء الله. السلام عليكم.